بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو طرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل في التهم. قال: القسم الثاني من الدعاوى دعاوى التهم، وهي دعوى الجناية والأفعال المحرمة، كدعوى القتل وقطع الطريق والسرقة والقذف والعدوان. لو ادعى بها أحد على أحد فما حكم ذلك؟ قال: فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام. واحد ادعى على رجل بأنه قطع طريق، بأنه قتل، بأنه سرق، بأنه إلى آخره. هذا المدعى عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فإن المتهم إما أن يكون بريئا، هذا قسم، ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرا من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله، من يكون متهما بمثل هذه التهمة فاجر، يعني إما أن يكون بريئا وإما أن يكون فاجرا من أهل هذه التهمة معروف، يعني واحد مثلا قال هذا زنا هو معروف بالزنا، هذا قتل فلان وهو معروف بأنه بيقتل، هذا صنف معروف، هذا رجل ما يقتل عصفورا صالح، فكيف يدعى عليه بالقتل؟ أو مجهول الحال. هذه ثلاثة أقسام: أن يكون بريئا من هذه التهم ليس معروفا بها، أن يكون متهما فاجرا معروف هذه، أن يكون مجهول الحال. فإن كان بريئا، هذا القسم الأول، لم يجز عقوبته اتفاقا، لا نعاقبه من أجل أن نستخرج الحقيقة منه، لأنه ليس معروفا بهذا، فهذا له عندنا حصانة، هذا رجل معروف بالصلاح والتقوى وأنه ليس من أهل هذه الجرائم، فلا نعاقبه. واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين: إذا كان متهما له من غير بينة فإنهم اختلفوا في عقوبته، هل نعاقب المتهم له أم لا؟ واحد فجأة يا إخواني مثلا رجل صالح من طلبة العلم وجد مخبرا أو ضابطا للشرطة جاء وقال: عليك دعوة، مطلوب القبض عليك الآن، إنك أنت زنيت بفلانة أو كذا. أنا طيب تذهب إلى مركز الشرطة، هل عندك بينة؟ قال: لا، ما عنده بينة ولا شيء، لكنك فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. طبعا لا يجوز العقوبة والحكم على هذا الرجل لكونه ليس من أهل هذه المعاصي، لكن الذي ادعى عليه وليس عنده بينة هل يعاقب أم لا؟ قولان: أصحهما أنه يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البراء، أظن هذا في القانون يوجد، اللي هو مسألة إيه؟ رد شرف. نعم. قال مالك وأشهب رحمهما الله تعالى: لا أدب على المدعي إلا أن يقصد أذية المدعى عليه وعيبه وشتمه فيؤدب، هذا عرف من حاله يعني. طيب، وقال أصبغ: يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد. وهل يحلف بهذه الصورة؟ يعني أن هو يقصد تهمة الرجل أو إيذاء الرجل أم لا؟ فإن كان المدعى حدا لله لم يحلف عليه، وإن كان حقا لأدمي ففيه قولان مبنيان على سماع الدعوة، فإن سمعت الدعوة حلف له وإلا لم يحلف. طبعا إذا كان بقى الدعوة في الزنا وفي قذف في زنا فإنه لابد إما أن يأتي بأربعة شهداء أو يحد. نعم. لكن مثلا سرق، قطع طريقا، كذا. والصحيح أنه لا تسمع الدعوة في هذه الصورة ولا يحلف المتهم، لئلا يتطرق الأراذل والأشرار الإسلام في بيع الفضل والأخطار، كما تقدم من أن المسلمين يرون ذلك قبيحا. وليحف هذه الصورة، المراد هنا ليس المدعي، المدعى عليه. هل يحلف هذه الصورة؟ فإن كان المدعي حدا، المدعى حدا الذي لم يحلف عليه، وإن كان حقا للدين ففيه قولان مبنيان على سماع الدعوة، فإن سمعت الدعوة حلف له وإلا لم يحلف. والصحيح أنه لا تسمع الدعوة في هذه الصورة، ما تسمع أصلا، لأن الرجل معروف بصلاحه، ولا يحلف المتهم لئلا يتطرق الأراذل والأشرار. ليه؟ لأنه بيؤذى يا إخوان، كل يروح مركز الشرطة وأيضا يحلف أمام القاضي، هذه مصيبة. والرجل ما عرف هذه الأماكن ولا دخلها، فحينئذ إن لم يكن معك بينة فلا يعرض الرجل لهذا، فلا يعرض الرجل لهذا وهو معروف بالصلاح. طيب، القسم الثاني أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببر ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام. والمنصوص عليه عند أكثر الآئمة أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه، وهو منصوص الإمام أحمد ومحقق أصحابه، وذكره أصحاب أبي حنيفة. وقال الإمام أحمد قد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة، قال أحمد وذلك حتى يتبين الحاكم أمره. وقد روى أبو داود في سننه وأحمد وغيرهما من حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة. وفي جامع الخلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة، لكن هذا ضعيف. والأصول المتفق عليه، يبقى الدليل الجزئي ضعيف فهذه المسألة. طيب، والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك، توافق حبسه حتى يتبين من أمره، فإنه متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه الذي يصوغ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم حتى يفصل بينهما ويحضره من مسافة العدوى التي عند بعضهم بريد، وهو ما لا يمكن الذهاب إليه والعود في يومه، كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد، وروايات عن أحمد وعن بعضهم يحضره من مسافة القصر ولمسيرته يومين كالروايات الأخرى عن أحمد. ثم إن الحاكم قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل، وقد تكون عنده حكومات سابقة، فيكون المطلوب محبوسا معوقا من حين يطلب إلى أن يفصل بينه وبين خصمه، وهذا حبس بدون التهمة، ففي التهمة أولى. يعني يقول المفترض لو واحد ادعى على واحد وقال يا حاكم افصل بيني وبينه، طيب لو هيجيبه من القاهرة والحاكم مشغول ممكن يبيته يومين ثلاثة حتى، فإن جاز هنا أن يحبسه جاز في التهمة من باب أولى. فإن الحبس الشرعي ليس والسجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو في مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيله عليه وملازمته له، ولذا سماه النبي أسيرا، كما روى أبو داود بن ماجة عن الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جدي قال أتيت النبي بغريم لي فقال الزمه، ثم قال لي أخ بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ طيب، والحبس على عهد النبي أبو بكر وكذا، هذا هو الحبس على عهد النبي، لم يكن الحبس المعروف الآن اللي هو بقى مكان ضيق وكذا وكذا، إنما الحبس منع شخص من التصرف، يكون في مكان معين في مسجد في كذا، ولهذا كان يسمى أسيرا. ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم، ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها، ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم هل يتخذ الإمام حبسا على القولين، فمن قال لا يتخذ حبسا قال لم يكن لرسول الله ولا لخليفته بعده حبس، ولكن يعوق بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ وهو الذي يسمى الترصيم، أو يأمر غريمه بملازمته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال له أن يتخذ حبسا قال اشترى عمر بن صفوان بن أمية دارا. المهم، القسم الثالث، شيخ ابن القيم رجح أن مجهول الحال هذا يحبس حتى نعرف ونتيقن هو بريء أم لا. القسم الثالث نقف عنده، وهو أن يكون المتهم معروفا بالفجور. نعم قليل. طيب، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك، فإن جاز حبس المجهول فحبسه هذا أولى. نعم، قال شيخ الإسلام: وما علمت أحد من أئمة المسلمين يقول إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا على إطلاق مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة. ومن زعم أن هذا على إطلاق عمومه هو الشر فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله ولإجماع الأمة. يعني إن كان القسم الثاني اللي هو لا يعرف اللي هو مجهول الحال إذا كان ممكن أن يحبس نتيقن فمن باب أولى المتهم بهذا الأمر، لكن هل يجوز بقى عقوبته أم لا؟ هذا مبحث اللي هو في فصل ويسوغ ضربه هذا النوع من المتهمين. ممكن بقى أضربه ليستخرج منه الايه الحقيقة أو أتيقن فعلا أنه ما فعل هذا الشيء. إذن الدعاوى إما أن تكون على أناس أطهار أبرار فهؤلاء لا يحلفون حتى فضلا أن يحبسوا أو يعاقب، وإما أن تكون على فجار فهؤلاء يحبسون وهل يعاقبون هذا سيأتي بحث. والصواب مسوا بعقاب إن رأى الإمام ذلك. والثالث مجهول الحال، وهذا الصواب فيه موافق الأصول أنه يحبس حتى يتبين الحاكم أمره. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.